بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. يعلم ما في القلوب، هذا من استراءات هذا الشيخ. لكن هل ضر الشيخ هذا؟ هل ضر دعوته؟ أصبح هذا الكتاب مسبة على صاحبه وعلى أتباعه، والحمد لله، لأنه سجل فيه جهالاته وضلالاته وشهد على نفسه بمعاداة التوحيد وأهله. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا، أول ما بدأ الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مختفيا في دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، ما معه إلا نفر قليل، وكان الناس يتهددونه في الشوارع، وفي حتى ما يتركون الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ولا يصلي. غريب الإسلام. ثم أخذ يظهر شيئا فشيئا حتى عم المشارق والمغارب، ثم يعود غريبا في آخر الزمان مثل ما بدأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإسلام الصحيح يعود غريبا بين المسلمين المدعين للإسلام، فكيف بالكفار؟ هذا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا حديث جيد مشهور، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمم الثلاث: أمة اليهود وأمة النصارى وأمة الإسلام. اليهود طرقوا على 71 فرقة. اليهود ما هم على دين واحد الآن، فرق، هم يهود كلهم يشملهم اسم اليهود، لكنهم فرق كثيرة. النصارى زادوا 73 فرق، وهم يزعمون أنهم نصارى. هذه الأمة تفترق على 73، تزيد على اليهود والنصارى في الافتراق 73. قالوا: هذا أصول الفرق، وإلا الفرق أكثر من هذا، لكن هذه الأصول أصول الفرق، وإلا الفرق تتفرع إلى أعداد كثيرة. وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الله. قد افترقت هذه الأمة، كم الفرق الآن؟ لو طالع كتب الفرق تتعجب. الشهرستاني أو مقالات الإسلاميين للأشعري، الشهرستاني بالملل والنحل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري وغيرها، شوف الفرق الكثيرة، وكل فرقة تنقسم إلى فرق: من شيعة وقدرية وجهمية ومعتزلة وإلى آخره، فرق من شتى، مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها في النار لأن خالفت الحق. وكونها في النار يختلف باختلاف ما هي عليه، قد يكون في النار لأنه كافر وخلد فيها إذا كانت مغارقته تقتضي الردة والكفر، وقد يكون في النار وهو غير كافر، لكن هذا من باب الوعيد، لا يخلد فيها بقدر ما عنده من المخالفة للحق. إن كانت كفرية فهو من أهل النار المخلدين فيها، وإن كانت مخالفته دون الكفر فهو في النار من باب الوعيد على أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب الذين يدخلون النار ويعذبون فيها بقدر ذنوبهم. ليس معنى كلها في النار من كل الفرق هذه كافرة، لا، بتفصيل، تنبهوا لهذا، في تفصيل بحسب نوع الافتراق. نعم، ينقسم الافتراق إلى افتراق ضلال فقط وافتراق كفر وشرك. إلا واحدة، يعني واحدة من 72 كلها في النار، والناجية، ولذلك سموا بالفرقة الناجية بقوله إلا واحدة، هذه الفرقة الناجية. قالوا من هي يا رسول الله؟ شوف اهتمام الصحابة رضي الله عنهم، سألوا من هي عشان يعرفون هذه الفرقة فيتبعونها ويتمسكون بمنهجها. قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن هذا هو الصراط المستقيم، ما كان عليه الرسول وأصحابه هو الصراط المستقيم الذي قال فيه جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلا ينجو إلا من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعمل والخلق، هذا هو الذي ينجو من النار، وهذا طريق النجاة، وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية. نعم. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ. حديث جيد هذا، وإن لم يكن في الصحيحين لكن إسناده جيد، صححه جمع من الحفاظ، وله طرق يقوي بعضها بعضا، لأن بعض الناس ينكر هذا الحديث، وهذا لجهله وعدم علمه ومعرفته بالحديث. نعم. وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. نعم. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة. القرون الثلاثة ما حصل فيها افتراق. نعم، كان فيها قدرية وفيها خوارج، لكنهم مكبوتون، ما يوهرون مفارقتهم. في عهد القرون المفضلة كان المخالفون مكبوتون وأهل الحق ظاهرون عليهم، فلما انقضت القرون الثلاثة حينئذ ظهر الشر وجهرت الفرق بضلالها وشرها، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال الراوي لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة، ثم إنه تخلق بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث. لما انقضت القرون المفضلة الأربعة أو الثلاثة حدث الشر في الناس. نعم، حصل، ظهرت الفرق على مذاهبها وأصولها. نعم. ولهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا الله. فشت القبورية بعد القرون المفضلة، فشت القبورية في الناس وعبادة الأضرحة والأولياء، واعتبروا هذا هو الدين وهذا من التقرب إلى الله، يقولون ما نتقرب إلى الله إلا بواسطة تتوسط لنا عند الله، يقيسون الله جل وعلا على ملوك الدنيا، ملك الدنيا ما تصل إليه إذا كنت مجهول إلا بواسطة، فهم قاسوا الله جل وعلا على ملوك الدنيا وقالوا ما نصل إلى الله إلا بواسطة، زين لهم الشيطان هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يقولون ما نصل إلى الله إلا بواسطة. فظهرت القبورية في المسلمين من ذاك الوقت وانتشرت، وصارت هي الدين وهي التوحيد، حتى طيب الله سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فانبرى لهذا الضلال وقام بنصرة الحق ونازل هذه الفرق وخاصمهم وأظهر دين الله عز وجل، فصار من أعظم المجددين بعد القرون المفضلة عليه رحمة الله. وبقيت كتبه والحمد لله منارا يهتدى بها وينتفع بها من أراد الله له الخير. وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا من آثار دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وكل أهل التوحيد الآن والمتمسكين بمنهج السلف كل ذلك من آثار دعوة المجدد العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. لهذا عما الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام. نعم. فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وقد ترك هذا فصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع، لكن الله تعالى وله الحمد وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. نعم. وصاروا يبنون المشاهد على القبور ويحثون على زيارتها والذبح لها والنذر لها، واللي ما يفعل هذا يعتبر خارج عن الإسلام، واللي ينكرها خارج عن الإسلام ومبغض للأولياء والصالحين إلى آخر ما يقولون، حتى ظهر الشرك والبدع والخرافات لعدم وجود المصلحين في هذه الفترة. نعم. ولكن الله جل وعلا برحمته يقيض لهذه الأمة من يجدد لها دينها. نعم. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخلي الأرض من قائم له بحججه. نعم. وداع إليه على بصيرة. نعم. لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. الله جل وعلا لا يخلي الأرض من داعية إلى الله وقائما بالحجة، لأجل يبقى الحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمهما كثر الباطل وكثر الضلال فإنه يوجد والحمد لله من أهل الحق سيقلون ويكثرون من يقوم بالحجة ويبين للناس. نعم. لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله. نعم. فله الحمد والشكر على ذلك. نعم. وأما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. ثلاث آيات فيها 10 وصايا. ثلاث آيات فيها 10 وصايا بدأها سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك، وختمها بالأمر باتباع الصراط المستقيم الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي وصايا عظيمة، ويقال إن هذه الوصايا جاءت في الكتب السابقة أيضا، جاءت في الكتب السابقة التوراة والإنجيل، وجاءت في القرآن، وهي مشهورة بالوصايا 10. عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه الصحابة رضي الله عنه يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. لأن بعض الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لو إن الرسول أوصى، الرسول مات ما أوصى، ليته أوصى، حتى ما يكون هناك اختلاف ونزاع، وصية نعتمد عليها تحسن النزاع. فهذا الحبر الجليل قال لهم الوصية موجودة، موجودة في القرآن هذه الآيات الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موصيا ما أوصى إلا بمضمونها، لأنه عاش حياته كل بعد الرسالة، عاش صلى الله عليه وسلم حياته كلها بعد البعثة كلها يدعو إلى مضمون هذه الآيات الثلاث، فهي كافية، كأنه أوصى بها وعليها خاتمه، لأن من عادة الموصي أنه يضع ختمه على الوصية حتى تثبت أنها له، إذا كان عليها ختمه ثبتت أنها له، أو توقيعه كما هو معروف الآن فيثبت أن هذا لفلان، هذا من باب التأكيد. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس بلا وصية لأن عندهم الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنة، لذلك ترك الناس على الكتاب والسنة. نعم. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، نعم، أي فلم تغير ولم تبدل، أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوصية إذا ختمت بختم الموصي ما حد يزيد، يستطيع يزيد فيها ولا ينقص، مختومة خلاص. نعم. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى حين توفاه صلوات الله وسلامه عليه، فهو أوصى بالكتاب والسنة، إني تارك فيكم، والله جل وعلا يقول وأن هذا كتابي، يقول جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا من جملة الآيات التي ذكرها ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أنزل إليكم يشمل الكتاب والسنة، السنة منزلة من الله سبحانه وتعالى، فالذي يريد النجاة يتبع الكتاب والسنة، ولا حاجة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب وصية، يكفي ما في القرآن وما في السنة النبوية لمن أراد الله له الهداية والخير. نعم. وقد قال مفعول، الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى القرآن، والرسول يعني إلى السنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال مفعول سيد بني شيبان. نعم. وقد قال مفعول سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمها، وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لأن الله ذكر في قبل هذه الآيات ما تخبطت فيه الجاهلية من التحليل والتحريم والتشريع بغير علم، ذكر هذا في سورة الأنعام ما خاضوا فيه من تحليل الأشياء، حكم عليها بالحل وتحريم بعض الأشياء من غير علم، فالله جل وعلا قال لنبيه قل تعالوا أقبلوا إلي أتلوا ما حرم ربكم عليه، أقرأوا، ما هو الإنسان يحلل ويحرم من عند نفسه، وإنما يحلل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله، هذا هو المسلم الحقيقي. نعم. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا. نعم، كلها أمر ونهي، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، أمر بالعدل ونهي عن الجور. نعم. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. فإبراهيم ويعقوب وصيا ذريتهما بالتوحيد، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بالتوحيد. نعم. قوله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رفيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت. هذا حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، لأنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وهذا يدل على فضل معاذ رضي الله عنه حيث كان رديف سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إنه سيد البشر ويركب حمار ويردف عليه يردف معه صاحبه، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. فقال يا معاذ أشوف الدعوة إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل، فالعالم يدعو إلى الله الأفراد والجماعات يستغل الفرص، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الرسول أراد أن يعلمه، لكنه أراد أن يعلمه عن طريق السؤال والجواب، لأن هذا أوقع في النفس، هذا أوقع مما لو قال له يا معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا، حق العباد على الله أن لا يعبدوا، بدون سؤال هذا لا بأس، لكن كونه يسأله أولا لأجل أن يستثير ذاكرته ويستحضر ذهنه يكون هذا أوقع، فهذا فيه تعليم عن طريق السؤال والجواب، مثل ما جاء جبريل يعلم الصحابة دينهم عن طريق السؤال والجواب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، فهذه طريقة جيدة، طريقة السؤال والجواب. قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم ولا يروح يتخرص، دليل لما يعرفه يسكت يقول الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم، حينئذ تطلع معاذ رضي الله عنه إلى الإجابة ووجه ذهنه للإجابة فألقاها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الذي خلقهم من أجله كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فهو لم يخلقهم لأجل أن يرزقوه أو يدافعوا عنه أو ينفعوه بشيء، ما خلقهم إلا لعبادته، وعبادته راجع نفعها إليهم أيضا، نفعها راجع إليهم هم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنه وعن عبادته، لكن هذا من رحمته بهم أن يعبدوه، ولم يقتصر على هذا، قال ولا يشركوا به شيئا، لأن الإنسان قد يعبد الله لكن يخلط عبادته بشرك، وحينئذ لا تصح العبادة حتى تخلص من الشرك، إلا لو صلى وصام الليل والنهار وجاهد وأنفق الأموال لله عز وجل والتقرب إليه لكن خلط معها شرك فإنه يبطله، ولذلك لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على قوله أن يعبدوا الله بل قال ولا يشركوا به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد مع عبادة الله من ترك الشرك، لأن الشرك إذا دخل العبادة أطفلها وأفسدها ولو كانت لله عز وجل، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يستدعي أن تتعلم ما هي العبادة الصحيحة وما هو الشرك علشان تؤدي العبادة على وجهها وتتجنب الشرك. هذا حق الله على عباده سبحانه وتعالى وهو أول الحقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبدأ بالتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا. وحق العباد على الله هذا الحق تكرما منه وتفضلا، وإلا فإنه لا يجب عليه شيء إلا بوعده سبحانه وتعالى، هو الذي أوجبه على نفسه بوعده الكريم. ولا أحد يوجب على الله شيئا، حقهم عليه الذي تفضل به وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ولم يوجبه عليه أحد، خلاف المعتزلة فإنهم يقولون يجب على الله كذا وكذا، يفرضون على الله ويجبون على الله تعالى الله عن ذلك. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فيه بشارة عظيمة أن من سلم من الشرك سلم من العذاب. من سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من الكبائر الذنوب سلم من العذاب سلامة مطلقة. ومن سلم من الشرك ولكن عنده شيء من المعاصي والكبائر فهذا يسلم من العذاب المؤبد، وقد يعذب بذنوبه لكن يسلم من الخلود بالنار ويؤول أمره إلى دخول الجنة. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فالشرك لا يغفر. وأما ما دونه من الذنوب فإنه محل المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا بتضمنه معنى الآيات التي تقدمت. نعم، لأن الآيات التي تقدمت فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهذا الحديث فيه ذلك، فيه الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاكر الشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبل السببان لم يند من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعدك مشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. هذه أبيات عظيمة تتضمن علما غزيرا. حق الإله عبادة أن يعبدوه، هذا ما أقول من قوله أن يعبدوه، بالأمر يعني بالشرع، لأن العبادة توقيفية، لا أحد يعبد الله باستحساناته أو بعادات آبائه وأجداده، لا يعبد الله إلا بما شرع. لا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت بما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بالأمر يعني بالشرع لا بهوى النفوس. تعبد الله بهوى نفسك وما يحسنه لك فلان أو علان أو العادات أو التقاليد، فذاك للشيطان الذي يعبد الله بما تهواه نفسه، هذا ما لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وهذا كما يقول العلماء إن العبادة لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم بالأمر يعني بالشرع، هذا المتابعة. من غير إشراك به شيئا هما، عبادة الله من غير إشراك هما سبب النجاة من غير إشراك. فحبذ السببان لم يند من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصنام، ما يسلم من النار إلا الذي عبد الله مخلصا له الدين واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذول الأصلان في العبادة، لا تصح العبادة إلا بهذين الأصلين، الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والناس بعد، أي بعد هذا البيان وهذا، والناس بعد فمشرك بإلهه، ما عنده إخلاص، مشرك أو مبتدع، ما هو مشرك لكنه مبتدع، لا يعبد الله بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يعبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أصحاب البدع، أو يعني واحد عنده شرك أو واحد عنده بدعة، اللي عنده شرك هذا لم يأخذ الأصل الأول وهو الإخلاص، والذي عنده بدعة لم يأخذ الأصل الثاني الذي هو المتابعة، أو مبتدع. والناس بعد فمشرك بإلهه أو مبتدع، نعم، أو له الوصفان، يعني يجتمع فيه أنه مشرك وأنه مبتدع والعياذ بالله. فأهل الضلال ثلاث أقسام، إما مشرك وهذا رأس البلاء، وإما مبتدع في الدين وهذا بلاء خطير وعظيم، وإما جامع بين الأمرين والعياذ بالله، شرك وبدعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأبيات فيها علوم غزيرة من علوم العقيدة والتوحيد. نعم. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه بغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. هذا الأصل الأول. نعم. قوله وحق العباد على الله ألا يعبد من لا يشرك به شيئا من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة، لكن هو سبحانه حق ذلك على نفسه، هو الذي أوجب ذلك على نفسه سبحانه وتعالى، لم يوجبه عليه أحد. وجزاؤه للعباد على طاعاتهم وعلى وإدخالهم الجنة هذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وإنما الطاعات والعبادات سبب فقط وليست ثمنا للجنة، الجنة ما تثمن أبدا. وأيضا أعمال العباد لو حوسبوا على النعم ما قابلت نعم الله سبحانه وتعالى، لكنه يكرمهم ويدخلهم الجنة تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإلا عباداتهم مهما بلغت لا تقابل نعم الله جل وعلا عليه. نعم. لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، لأن عمل الإنسان مهما بلغ ما يقابل أقل نعمة من نعم الله عليه. قال ولا أنت يا رسول الله، مع أنه أكمل الخلق عبادة، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. أما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالباء هنا سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون، وليست الباء باء العوض كما تقول اشتريت القلم بريال بريال، هذه باء عوضية، الباء بريال يعني عوض. فالباء في الآية ليست باء العوض، وإنما هي باء السبب، بما كنتم تعملون أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتكرر في كلام فضيلتكم حفظكم الله أن أهل القبور والقبوريين مشركون، فهل المقصود بهم من يدعو ويستغيث بصاحب القبر، أو من يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله، أو أنه من يدعو الله فقط عند القبر، أو كذلك من يطوف بالقبر وهو يدعو الله فقط لا غير، هل هؤلاء كلهم مشركون أم أن الأمر فيه تفصيل؟ القبوريون هم الذين يتقربون إلى أصحاب القبور بأنواع من العبادات بالذبح والنذر والتبرك وغير ذلك. هؤلاء قبوريون ومشركون أنهم صرفوا العبادة لغير الله. أما الذي يعبد الله عند القبور يظن أن هذا سبب للإجابة وسبب لقبول الدعاء، هذا مبتدع، هذا يعتبر مبتدعا وعمله لا وسيلة من وسائل الشرك. نعم، وهذا قلناه كم مرة وبيناه كم مرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السؤال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول المسؤول عنه إذا لم يعلم الله ورسوله أعلم، أم يقول الله أعلم فقط؟ نبه العلماء على ذلك، قالوا إن هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم هذا في حياة الرسول، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن كل العالم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية. نعم. فهل الملحد والبوذي وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب يؤمنون بتوحيد الربوبية؟ وفي حال دعوتنا لهم، هل نبدأ معهم بتوحيد الربوبية أم بتوحيد الألوهية؟ هم وإن جحدوا توحيد الربوبية بألسنتهم إلا أنهم يعترفون بذلك في قرارة أنفسهم، فهم يجحدونه في الظاهر مكابرة ومعاندة، وإلا فهم في الباطن يعترفون به ضرورة، وإلا لم يكونوا عقلاء، إنهم يعلمون أن هذا العالم وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا بد لها من موجد، ما وجدت عبدا ولا خلقت سدى ولا أوجدت نفسها، يعلمون هذا، كل عاقل يعلم هذا، لكن قد ينكر هذا في الظاهر من باب المكابرة أو اللي يبقى على رئاسته أو على منصبه، فينفي الحياة الدنيا على الآخرة، وإلا ما في عاقل في العالم يجحد الرب سبحانه وتعالى، يجحد الخالق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرق اليهود دعوتهم تدعوهم بذكر توحيد الربوبية دليلا على توحيد الألوهية كما في القرآن الكريم، في سوق الآيات التي تقرر الربوبية لتستدل بها على وجود إفراد الله بالعبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل فرق اليهود توجد منها فرقة ناجية؟ وعن هي ما زالت موجودة الآن أم أنها دخلت في دين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وكذلك النصارى، هل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو إلا من اتبعه؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجو من اليهود ولا من النصارى ولا من سائر الأمم إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من لم يتبع الرسول فهو من أهل النار، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بقولي وحياة القرآن؟ لا يجوز هذا، هذا معناه أن القرآن مخلوق وأنه حي فيه حياة، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تغليب جانب الخوف على الرجاء في حال الصحة والغنى، وتغليب جانب الرجاء على الخوف في حال المرض، هل هذا هو المطلوب من المسلم؟ صحيح أنه لا بد يتساوى الخوف والرجاء في جميع الأحوال، لكن بعض العلماء يقول أنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حالة المرض وعدم الاستطاعة على العمل يغلب جانب الرجاء، هذا قال به بعض العلماء ولا عليه دليل. دليل الصحيح أنه يتساوى بين الخوف والرجاء دائما وأبدا إلى أن يموت، يرجو ويخاف. ولهذا لما سئل بعض الصحابة وفي سياق الموت كيف تجده، قال أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي، أرجو رحمة ربي وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع لرجل في هذا الموقف في هذا المقام إلا دخل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الهند صخرة انفلقت فلقتين مكتوب عليها الله، فأخذ الناس يذهبون إليها ويتمسحون بها من أجل شفائهم من الأمراض الجلدية والمستعصية. وهناك بعض الأسر تريد السفر إلى تلك البلاد بقصد العلاج بالمسح على هذه الصخرة، فهل يحق لهم من أجل العلاج بهذه الصخرة، هل يحق لهم السفر، وما حكم فعلهم هذا؟ إذا كانوا يريدون الكفر والشرك ولا يريدون البقاء على دين الإسلام يذهبون إلى هذه الصخرة، أما إن كانوا يريدون الإسلام والنجاة من النار فإنهم يتمسكون بعقيدتهم وينكرون هذا الشرك ويبغضونه ويبغضون أهله. وكون الصخرة مكتوبا عليها الله هذا من فعل الدجالين، من فعل الدجالين لأجل يغرروا بالناس. الآن ظهرت مثل هذه الأقوال، فلان وليده مكتوبا عليه كذا وقلبه على صورة لفظ الجلالة، هذا كله من الخرافات والتبجيلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين يقول إن معنى لا إله إلا الله إخراج الشيء الفاسد من قلب المسلم ووضع الشيء الحسن، فهل هذا المعنى صحيح؟ لا، ما هو هذا المعنى الصحيح، هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية. معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إخراج الشرك وإقرار التوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فهل عودته غريبا تتكرر على مر العصور أم هو في آخر الزمان فقط؟ يتكرر في العصور، لكن يشتد هذا في آخر الزمان، والذي قد يكون يعتريه أحيانا الغربة في بعض الأماكن أو في بعض البلاد، لكن الغربة تشتد في آخر الزمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقه الله، يعني يقول العلامة ابن القيم: والدين منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع على كتاب المقنع لابن قدامة، قال: ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها لا لإشعالها وحده، وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك، فهل هذا يعتبر من التعظيم المحرم، وهل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قبره؟ لا أعرف هذا، راجع الحاشية، راجع الحاشية ونشوف إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل للضيف زارتنا البركة؟ نعم. ما حكم قول القائل للضيف زارتنا البركة؟ لا ينبغي هذا، هذه مبالغة. زارتنا البركة، بركة من الله سبحانه وتعالى. إن كان يقصد التبرك للشخص هذا غلط، ولا يجوز التبرك للأشخاص. على كل حال هذا لفظ لا يجوز. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، الإكثار من قول لو فعلت كذا لكان كذا، فهل هذا من الشرك الأصغر والاعتراض على القضاء والقدر؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن، فإن أصابك يقول صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يقول في أول الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا تقل لو، نهى صلى الله عليه وسلم عن قول لو، لا يجوز هذا، لأنه تفتح على الإنسان وساوس الشيطان، ويتحسر الإنسان وأنه فاتوا هذا الشيء لأنه ما سوت له، هذا معنى عدم الإيمان بالقضاء والقدر أو ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذا فاتك شيء قل هذا قضاء الله وقدره، لو أن الله مقدره لي حصل، فكونه فات هذا دليل على أن الله ما قدره لي والحمد لله أرضى بقضاء الله. ولا تدري إيش الخير، قد يكون الخير بأنك ما حصلت عليه. نعم. وهذا من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا شخص في المسجد يخرج للدعوة كثيرا إلى باكستان وغيرها من بلاد القبور، وإذا تكلم أحد في مسجدنا عن التوحيد يقوم ولا يجلس بل يخرج من المسجد، وإذا غاب الإمام يصلي هو بدلا عنه، فما حكم الصلاة خلف هذا الرجل وفقكم الله؟ أن يكره التوحيد ويقوم إذا تكلم التوحيد لا يجوز أن يصلي بالناس، لا يجوز أن يصلي بالناس. نعم. يتكرر منه الخروج إذا كان تكرر منه الخروج، أما إذا خرج مرة أو مرتين ربما أنه عذر، ربما أنه خرج لحاجة لن نستعجل في حكم عليه، لكن إذا تكرر منه الخروج هذا دليل على أنه يكره التوحيد وذكر التوحيد، لا يجوز أن يصلي بالناس. نعم. ويجب أن يقال للإمام لا تخليه يصلي بالناس، هذه طريقة وهذه طريقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد بعض الإعلانات عن البويات مكتوب عليها عبارة تتحدى عوامل الطقس، فهل هذه العبارة مخالفة للتوحيد؟ هؤلاء يبون فلوس فقط، يبون فلوس ويبالغون في المدح، وإذا بالغ في المدح هو كذاب أبد، إذا بالغ في المدح يعرف أنه كذاب. تحدى الطقس هذا مهما هو صحيح، ما له شيء تحدى الطقس، الطقس أقوى أقوى من عمل ابن آدم، لكن هذا من المبالغات والكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في كتاب الملل والنحل لابن حزم؟ الفصل، ما هو الملل، الفصل في الملل والنحل من الكتاب الشهرستاني، لا بأس، لأنه كتاب تاريخ فقط، كتاب تاريخ يذكر الفرق ومدى مناهجها ومذاهبها. نعم. وهل يتعدد المجددون في القرن الواحد؟ نعم، قد يكون مجدد في الجهة الفلانية ومجدد آخر، وقد نعم تعددوا حسب حاجة البشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من إذا استشهدت له بقول صحابي بحكم مسألة لم يعبأ أو لم يهتم به ويقول أعطني آية أو حديثا؟ فمثلا إذا قلت له قال ابن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فبعضهم يقول هذا قول صحابي ولم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الآية تفسيرا، فما رأي فضيلتكم في من يقول هذا القول؟ نحن كررنا لكم عدة مرات أصول التفسير، قلنا كلام الله يفسر أول شيء بكلام الله، فإن لم يوجد يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد يفسر بقول الصحابي، يفسر بقول الصحابي، فقول الصحابي حجة لأنه أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسير ابن مسعود حجة، وإذا جبت آية أو حديث هذا أبلغ ما في شيء، لكن إذا كان ما في آية ولا حديث يكفي كلام الصحابي، لكن هذا لا يريد ترويج الأغاني والمزامير ويلتمس المخارج والعلم، ما قصده الحق والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئل بعض الناس عن حكم قول القائل فلان المرحوم أو فلان المغفور له، فأجاب لا إنكار في هذه الجملة وما شابهها، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه أو غفر له، ولكننا نسأل الله وندعو له، فما رأي فضيلتكم في هذا الجواب؟ هذا غلط، لا يقال المرحوم ولا المغفور له، لأن هذا معناه الجزم، لكن نقول غفر الله له أو رحمه الله، هذا اللي يقال، وهذا الذي عليه عمل علماء المسلمين، أما أن يقال المغفور له أو المرحوم هذا غلط، لأن معناه الجزم له بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الدعاء بعد صلاة الفرض أي الصلوات الخمس أم هو بدعة؟ وهل مسح الوجه بعد الدعاء من السنة؟ الدعاء بعد صلاة الفرض مستحب، طيب، لأنه على أثر عبادة يدعو الإنسان، لكن ما هو دعاء جماعي، إنما كل يدعو لنفسه، ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفريضة. أما إذا مسح وجهه بيديه بعد النافلة فلا بأس، أما بعد الفريضة لا، لأن هذا الشيء لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، أنهم بعد الفريضة يدعون ويمسحون وجوههم، نعم، لكن يدعو سرا بينه وبين نفسه بما هذا طيب. وهذا أيضا من المواطن التي يرجى فيها إجابة الدعاء، لأنه بعد فريضة وبعد أداء عبادة، نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أليس هذا دعاء؟ هذا دعاء يطلب من الله المغفرة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد عندنا في العمل يهودي، فكيف نتعامل معه؟ وهل يجوز أن نضحك معه ونتكلم معه؟ ولا يجوز استخدام الكفار إلى هذه البلاد، سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، ما يجوز استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم منها وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان، لا يجوز، يجب أن يسفر، هذا يجب أنه يسفر، ومن استخدمه عليه أن يتقي الله يسفر ولا يبقي في بلاد التوحيد وبلاد المسلمين. أما التعامل معه بأمور الدنيا بأمور فلا بس، تعامل الرسول تعامل مع اليهود وتعامل التعامل معه في الأمور المباحة وأمور الدنيا ما في بس البيع والشراء نعم، ولكن لا يبدأ بالسلام ولا يظهر السرور له، أن هذا معناه إقراره على ما هو عليه، نعم، لكن لا يجار عليه أو يظلم، لا يجوز الظلم حتى ولا في حق الكفار، لا يظلم ولا يجار عليه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الذهب بالشيك المصدق أو ببطاقة الصراف؟ لا، الذهب بالذهب و يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد، وإذا اختلفت الأجناس بيع ذهب بفضة أو بنقود ورقيق جاز التفاضل ولكن يجب التقابض، أي إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والشيك هذا سند، مجرد سند ما هو بنقود، مجرد سند، والسند ما يقوم مقام النقود، منه مجرد وثيقة فقط. ثم أيضا النقود التي في الشيك غائبة ما يحاضر في مكان بعيد مكان آخر، فلا يحصل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بما يقوله أصحاب العقار إذا قلت لهم أخرج الجار الفلاني لأن عنده دش، قالوا إننا أسكناه بعقد سنوي ولا يجوز إخراجه إلا بعد انتهاء العقد، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من إنكار المنكر، يجب إنكار المنكر، وأما إخراجه وعدم إخراجه هذا لازم من المحكمة، يرجعون للمحكمة، أما الإنكار المنكر هذا واجب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إيداع الأموال في البنوك بدون فوائد خوفا من ضياعها، هل هذا الأمر جائز؟ هذا يجوز للضرورة، إيداع الأموال في البنوك للحفظ فقط، لأنه يخاف عليها من السرقة أو من الضياع، ولا في مكان تأمن عليه إلا في البنوك، هذا يجوز للضرورة، لكن بشرط أنك ما تأخذ عليها فوائد، لا تأخذ عليها عوائد تعود عليك، وإنما تكتفي بأخذ مال المودع فقط. لقد سمعنا أنهم يحتالون، أصحاب البنوك يحتالون على إعطاء شيء من الفوائد، يهدون لك هدية، يهدون لك بخور، يهدون لك أشياء كتب، يهدون لك، هذا ما يجوز، هذا احتيال على الربا، ألا يجوز هذا، نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد في الباب الأول ومن تفسير التوحيد على ضوء الآيات القرآنية والحديث النبوي، ذكر في هذا الباب فضل التوحيد والترتيب بين هذين البابين: ذكر التوحيد أولا، تعريفه، ثم ذكر فضله. هذا من أبدع ما يكون، لأنه لو بدأ بذكر فضل التوحيد ولم يبينه ولم يفسره ما حصل المقصود، فلا بد أن تبين الشيء أولا ثم بعد ذلك تذكر فضله. فإذا أردت مثلا أن تمدح الإسلام، تبين فضائل الإسلام، فلا بد أن تبين الإسلام أولا، ما هو الإسلام، ثم تذكر فضائله، وهكذا. إذا أردت أن تبين فضل التوحيد فلا بد أن تبين معنى التوحيد وما هو التوحيد أولا، ثم تبين فضله، لأنه إذا لم يحصل معرفة الشيء فلا فائدة لذكر فضائله بدون معرفة حقيقته. وفضل التوحيد معناه ثوابه وأجره، وما يكفر من الذنوب أي وبيان ما يكفره التوحيد من الذنوب، ما يكفر من الذنوب بسبب التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن سلم من الشرك فإن وعنده ذنوب دون الشرك ولو كانت كبائر فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها ثم يدخله الجنة بعد ذلك. التوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك، ولو عذب بها فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها، وهذا فضل التوحيد. إما أن يسلم من النار نهائيا، وإما أن يسلم من الخلود فيها، هذا في فضل التوحيد. أما المشرك والعياذ بالله فإنه لا طمع له في الجنة، حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار لا طمع له من الخروج منها، هذا هو المشرك. فقارن بين فضل التوحيد وبين خطر الشرك، ترى العجب العجاب، ألا يحق لعلم هذا فضله أن يعتنى به وأن يدرس وأن يعرف تعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله، وحتى يحوز على هذه الفضائل العظيمة. فالتوحيد جدير بالعناية، لأنه هو الأصل، ولأنه هو أساس السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى والنجاة من النار. نعم. وقوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية ليست موصولة، ما مصدرية، تفسر وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير وتكفيره، وتكفيره الذنوب، فيسبك مصدر من ما وما دخلت عليه، أو من أن وما دخلت عليه، فيقال باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. نعم. قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، ويكون حسيا كمدخل البيت ومدخل المسجد، ويكون معنويا كباب من العلم، سمي بابا لأنه يدخل منه إلى العلم، هذا باب معنوي. والمؤلفات تشتمل على على كتب وعلى أبواب وعلى فصول وعلى مسائل، لأن هذا أسهل في طلب العلم أن يفصل في هذا التفصيل. فيقال مثلا في كتاب الصلاة باب الطهارة مثلا، فالكتاب يشتمل على أبواب، والأبواب تشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل، هذه طريقة التأليف في العلم. الحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه. نعم. قوله وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، يعني ليست موصولة، إنما هي مصدرية، تؤول هي وما بعدها بمصدر. نعم. ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف. ويجوز أن تكون ما موصولة، والذي بمعنى والذي يكفر، هذه صلة، والعائد وهو الضمير محذوف، والذي يكفره هو، تقديره هو. نعم. وهو فاعل محذوف. نعم. ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب، والذي يكفره من الذنوب، كفره هو. نعم. والمراد بكفره، لأن يكفره فعل يحتاج إلى فاعل. نعم. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو المراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية، ليس توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية لا يكفر الذنوب ولا يخرج من الكفر، وإنما الذي يكفر الذنوب ويخرج من الكفر ويوجب دخول الجنة هو توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية الاقتصار عليه وحده لا يحصل به المقصود، لأن المشركين مقرون به والكفار مقرون به، لأنه مركوز في الفطر، والرسل ما جاءت تدعو إلى توحيد الربوبية، إنما جاءت تدعو إلى توحيد الألوهية، وهذا هو المقصود من التوحيد. نعم. والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. توحيد العبادة هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة على اللسان والجوارح، والباطنة في القلوب من النيات والمقاصد والخشوع والرغبة والرهبة والمحبة والإنابة. العبادة تكون على القلب، تكون على اللسان، تكون على الجوارح، الصلاة والجهاد في سبيل الله والمشي في طاعة الله، على الجوارح. نعم. كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. الدعاء على عبادة باللسان ينطق بها، والذبح هذا عبادة بالفعل، عبادة فعلية. نعم، ولا بد في العبادة القولية والفعلية من اعتقاد القلب، من اعتقاد القلب ونية القلب والإخلاص لله في ذلك. نعم، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. والنذر كذلك، النذر النذر يكون قوليا إذا تلفظ به وهو فعلي، وهو أن ينفذ، أن ينفذ النذر ويوفي به، هذا فعلي. نعم، كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فادعوا الله، هذا أمر من الله جل وعلا بالدعاء، أيطلبوا منه ما أيطلبوا منه حوائجكم وما تحتاجون إليه لأمر دينكم ودنياكم، أطلبوا منه كل الحوائج، وهو غني كريم سبحانه وتعالى. وأكثروا من الدعاء أيضا، فإن الله يحب ذلك، يحب أن يكثر العبد من الدعاء والطلبات. الله لا يتبرم سبحانه وتعالى، كل ما دعوته زدت عنده محبة وإقبالا منه سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وفي هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين بهذا الشرط، مخلصين أن فيه نفي الشرك له الدين. سمى الدعاء دينا، سمى الدعاء دينا كما سماه في الآية الأخرى عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي. هذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة، وأنه يطلق عليه العبادة من باب المبالغة في الاهتمام به، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، عرفة ركن من أركان الحج، ولكنه نوه بالوقوف بعرفة لأنه أعظم أركان الحج، ولأن الوقوف إذا فات فات الحج، بخلاف ما إذا أدرك الوقوف ونقص عليه شيء من أركان الحج فإنه يجبره ويكمله فيما بعد. أما إذا فات الحج فإنه فاته، إذا فات الوقوف إنه يفوته الحج في هذه السنة. كذلك الدعاء هو أصل العبادة وهو أعظمها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا سماه دينا، الله مخلصين له الدين وسماه عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا يدل على أهميته، وأن العبد لا يدعو إلا الله، وهذا هو الإخلاص. أما إذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك. المشركون يدعون الله لكنهم لم يخلصوا بالدعاء، بل يدعون معه غيره من الأصنام والأنداد والآلهة. القبوريون يدعون الله ويبكون ويتضرعون، لكن يدعون معه الموتى وأصحاب القبور، هؤلاء ليسوا لم يخلصوا لله جل وعلا الدعاء، بل أشركوا معه غيره، فهذا دعاء غير خالص، فهو غير مقبول عند الله جل وعلا. نعم، كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون إخلاصكم، إن الكافرون يعادون التوحيد ويعادون الإيمان ويريدون أن يكون الناس على الكفر. نعم، وقال تعالى وهذه سمة في الكفار لا تزال إلى يوم القيامة، الكفار لا يريدون الإسلام ولا يريدون المسلمين، وإن جاملوهم بالألسن ونافقوا معهم فهم أعداء، ولا يجوز الاغترار بهم أو بنفاقهم أو بخداعهم، بل يجب أن يكون المسلمون على حذر منهم دائما وأبدا. فهم يكرهونهم ويكرهون دينهم وإن تملقوا بألسنتهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. نعم. وقال تعالى فادعوه مخلصين له الدين. دعوه مخلصين له الدين هذا سماه دينا سماه في الأول عبادة. نعم. قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقول الله بالضم يجوز بالرفع وقول الله معطوف على باب فضل التوحيد وقول الله تعالى ويجوز الجر يكون معطوفا على التوحيد التوحيد مجرور بالإضافة فيكون باب فضل التوحيد وقول الله أي وباب قول الله تعالى. نعم. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن ضد الخوف الأمن ضد الخوف وهذه الآية من جملة ما ذكره الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحاجته لقومه أنهم حاجوا وحاجه قومه خاصموه لما دعا إلى توحيد الله عز وجل وأنكر ما عليه قومه من الشرك والوثنية حاجوه وخاصموه وخوفوه خوفوه من آلهتهم أن تصيبه رد عليهم أتحاجوني في الله أي تخاصمونني في الله جل وعلا وقد هدان دلني على التوحيد ووفقني للتوحيد ثم قال ولا أخاف ما تشركون به لا يخاف من هذه الأصنام لأنها ليست بشيء ولا تضر ولا تنفع حجارة هم الذين يصنعونها حجارة يصنعونها على شكل صور ويعبدونها من دون الله أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هم يصنعونها ويعبدونها من دون الله عز وجل كيف إذن يخاف منها خليل الله عليه الصلاة والسلام كيف يخاف منها أهل التوحيد وأهل الإيمان أبدا أهل التوحيد ما يخافون منه من غير الله عز وجل لا من الأصنام ولا من الموتى ولا من الجن ولا من الشياطين وإنما يخافون الله وحده سبحانه وتعالى هذا هو الواجب على المسلم أن لا يخاف إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره الخوف العبادة خوف العبادة الذي معه ذل ومعه خضوع وتقرب إلى المخوف وأما خوف الطبيعي مثل الخوف من العدو والخوف من الثعبان والخوف من السبع هذا ليس عبادة ليس معه ذل ليس معه خضوع ليس من العبادة فالإنسان أنه يخاف من العدو يخاف من السبع يخاف من ذوات السموم ويتخذ الأسباب الواقية الواقية منها ليس هذا من العبادة إنما الممنوع خوف العبادة الذي يكون معه ذل وخضوع وتقرب إلى المخوف لدفع شره كالذبح له والنذر له لدفع شره هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكروا وكيف أخاف ما أشركتم من الأصنام والأنداد ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان أنتم أولى بالخوف لأنكم أشركتم بالله ولم تخافوا الله عز وجل فأنتم أولى بالخوف أما الموحد فإنه لا يخاف من غير الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ولهذا قال فأي الفريقين أنا أو أنتم أحق بالأمن، هل المؤمن أو الكافر؟ هل الموحد أو المشرك؟ أيهما أحق بالأمن؟ الذي أشرك بالله وكفر بالله، أو الذي وحد الله وأطاع الله سبحانه وتعالى؟ تحداهم بهذا السؤال، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بالبرهان والدليل، لا بالمغالطة والمجادلة بغير حق. حكم الله جل وعلا في المسألة، قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يحصل الأمن إلا لأهل التوحيد، وأما أهل الشرك فليس لهم أمن مطلقا، ليس لهم أمن مطلقا والعياذ بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الصحابة لما سمعوا هذه الآية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شك أشكل ذلك عليهم جدا، قالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: ليس بالظلم الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، ويطلق على النقص، فقوله تعالى: فآتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يطلق على النقص ويطلق على وضع الشيء في غير موضعه، هذا في الأصل يعني في اللغة. وأما بالشرع فالظلم ثلاثة أنواع: النوع الأول وهو أعظمه ظلم الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، فالمشركون أعظم ظلما لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، ولأنهم تنقصوا حق الله سبحانه وتعالى، ومن معاني الظلم النقص أيضا. النوع الثاني ظلم العباد، تعدي عليهم بأكل أموالهم أو ضربهم أو قتلهم أو الخوض في أعراضهم، ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا خطير جدا، فإن حقوق العباد لا تسقط إلا إذا سمحوا عنها، لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد أن يسمحوا عن حقوقهم، وإلا فإنها ستقتص للمظلومين يوم القيامة. والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك، المعاصي التي هي دون الشرك، هذا ظلم العبد لنفسه، لأنه وضعها في غير موضعها اللائق، حيث عرضها لغضب الله سبحانه وتعالى، ووضعها في غير موضعها اللائق بها، وأهمل رعايتها وهو مسترعا عليها، أو ظلم نفسه. فالمراد بالظلم هنا ظلم الشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وقوله جل وعلا: الذين آمنوا، يعني وحدوا الله عز وجل وأخلصوا له العبادة، ولم يخلطوا، يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فمن خلط عبادته بشرك بطلت. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال ويبطلها. أولئك لهم الأمن، وهو السلامة المطلقة من المخاوف، فالمؤمنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالمؤمن له الأمن والمشرك له الخوف. فإن كان المؤمن مخلصا في توحيده ولم يحصل منه ما شيء من المعاصي له الأمن المطلق الذي لا خوف معه، أمن مطلق لا خوف معه. وإن كان موحدا لكن عنده شيء من المعاصي فهذا له مطلق الأمن، مطلق الأمن، وليس له الأمن المطلق، له مطلق الأمن، لأنه معرض للوعيد ومعرض للعذاب، ولكنه يأمن من الخلود في النار والبقاء فيها، فمعه مطلق الأمن. وأما النوع الأول وهو الذي أخلص العبادة وسلم من الذنوب فهذا له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف. وأما المشرك فله الخوف المطلق الذي ليس معه أمن. إذن الأقسام ثلاث: أمن مطلق، وهذا لأهل التوحيد الذين سلموا من الذنوب والمعاصي. النوع الثاني خوف مطلق، وهو لأهل الشرك والكفر ليس معه أمن. النوع الثالث أمن معه خوف، أمن معه خوف وهو مطلق الأمن، وهذا لعصاة الموحدين، عصاة الموحدين معهم أمن مطلق وهم مهتدون، يعني في الدنيا، في الدنيا يكونون على هدى لأنهم يعبدون الله عز وجل على بصيرة لا على جهل وضلال وبدع وخرافات، فهم مهتدون. وأما في الآخرة فلهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. فهذا فيه فضل التوحيد، وأنه يحصل به الأمن يوم القيامة، بخلاف المشرك فإن ليس له أمنا أبدا، ليس له أمن أبدا في الآخرة، وهو في الدنيا على غير هدى، في الدنيا على غير هدى، وفي الآخرة ليس له أمن. هذا هو الخسار والعياذ بالله. نعم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفنا معنى الآية الآن، وهي آية عظيمة. نعم. وفيها فضل التوحيد، وأنه يحصل به الأمن للموحدين، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. نعم. واللبس الخلق، اللبس هو الخلق، لبس الشيء. ولا تلبس الحق بالباطل، يعني لا تلبس الحق بالباطل وتخلط بينهما الهدى والضلال والكفر والتوحيد، وهذا خلط والعياذ بالله. والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر. نعم. بما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: إنما هو الشرك. لما خاف الصحابة من هذه الآية قالوا: أينا لم يظلم نفسه، فهموا أن المراد مطلق الظلم ويدخل فيه ظلم العبد لنفسه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، وذكر لهم قول لقمان عليه السلام لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أعظم الظلم. نعم. إنما هو الشرك، ألم تسمع؟ هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وعدم الالتفات إلى غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله عز وجل. نعم. فهذا من تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسيره بالقرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحال إلى الآية الأخرى، فهذا تفسير للآية بالقرآن وتفسير لها لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، يعني لقمان. نعم. إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية. لا لا لا أمن في الآخرة ولا اهتداء في الدنيا بالكلية. الكافر والمشرك لا يحصل لهما أمن ولا هداية مطلقا، خلاف المؤمنين فلهم الأمن، إما الأمن التام وإما الأمن الناقص بحسب إيمانهم في الآخرة. وأما في الدنيا فهم على هدى لأنهم يتبعون ما أنزل الله عز وجل. نعم. وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. أما من سلم من الشرك فله من الأمن والاهتداء بحسب مقامه، قد يحصل له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف، وقد يحصل له مطلق الأمن وهو الأمن الذي معه وعيد، وذلك في حق عصاة الموحدين. نعم. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها. نعم، من تاب من الذنوب ومات ليس عنده ذنوب له الأمن المطلق التام. نعم. وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها، هذا القسم الثاني. نعم. حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده. نعم. وفاته منه بقدر معصيته. هذا هو العلم الدقيق والفقه الدقيق في كتاب الله عز وجل. نعم. كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين، المراد بالكتاب القرآن، لأن من قبلهم عندهم كتب، إبراهيم عندهم كتب، ثم جاء القرآن ونسخها كلها، وأمر الله باتباع القرآن وحده. ثم أورثنا الكتاب القرآن، الكتاب هذا تعظيم، تعظيم للقرآن. الذين اصطفينا أي اخترنا من عبادنا، وهم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختار الله، وهذا ثناء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختارهم لحمل هذا الكتاب ووراثته. الذين اصطفينا من عبادنا، ثم قسمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ظالم لنفسه، وهو الموحد العاصي، الموحد العاصي هذا ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، فاقتصر على ذلك، فعل الواجبات لم يترك منها شيئا، وتجنب المحرمات ألم يغش منها شيئا، وهؤلاء هم الأبرار، هؤلاء هم الأبرار،